في الجزئيه العمليه اللي تخص الجزئيه النظريه. يعني الجزئيه النظريه تخص الجزئيه الايه؟ العمليه. هنتكلم فيها وهنشرحها بحيث ان حضراتكم يبقى معاكم المفاهيم وفاهمينها وعارفينها، لان انا زي ما قلت لكم ان انا ما اجي اشرح لكم من ايميل هشرح لكم من على الامتحان. من على الليتمس، لان يعني مفيش اداه حضرتك تشوف بيها البريد الالكتروني اللي اسمه الليتمس ده غير من على الايه؟ الامتحان. خلاص؟ فعشان لما نبقى عند الامتحان ونكون شغالين بوقت والكلام ده كله، يبقى انت الموضوع بالنسبه لك اصلا فاهمه، انا هدي بس ايه؟ ملحوظه عليه الحته دي اللي انا كنت بتكلم فيها. خلاص كده معاك الموضوع ان شاء الله ماشي كويس. امبارح او اخر حاجه وقفنا فيها عند العالم الالكتروني. المجتمعات الافتراضيه والحاجات اللي بتحصل فيها والمجتمع الحاسوبي والغش التجاري و و اخر حاجه اتكلمنا عنها امبارح الايميل البريد الايه؟ الالكتروني. وهنمسك بقى هنوصل امبارح للنهارده. بمعنى احنا عرفنا البريد الالكتروني، مميزات البريد الالكتروني، عيوب البريد الالكتروني. طب اعرف منين اللي مكتوب قدامي ده بريد الكتروني ولا ويب سايت ولا موقع الكتروني؟ ايه الفروق بينهم؟ هناخد امثله لده وامثله لده. وزي ما قلنا امبارح ان احنا هنعرف بعد ما نعرف ايه هو الموقع الالكتروني، ايه هو البريد الالكتروني، هنبقى عارفين ايه هي المدونه الشخصيه، ايه هي المنتدى، ايه هو الحساب، ايه هي مواقع الويكي واشهرهم موقع الويكيبيديا. تمام؟ تعالوا ناخد امثله بدايه كده. مثلا لو قلت www.yahoo.com عايز اعمل رخصه العربيه، عايز اجيب فاتوره الكهرباء، عايز اجيب فاتوره التليفون، يبقى حاجات عايز ادفع الضرايب، يبقى دي كلها مواقع تخص مين؟ الحكومه. خلاص؟ دوت اي دي يو يعني education. education يعني تعليمي. يبقى الموقع نفسه ايه؟ دوت نت نتورك يعني شبكي، موقع شبكات. من ميليتري عسكري ميليتري يعني ايه؟ موقع نفسه موقع ايه؟ عسكري. فعلشان كده لما يجي يقول لك ممكن يقول لك اسم النطاق ويجيب لك الاثنين مع بعض، يبقى مين؟ رساله دوت ايه؟ دوت اورج. طب ايه الاي جي دي؟ دي اسمها الكانتري، ودي ما فيهاش كل المواقع. كانتري كود يعني كود الايه؟ الدوله. ممكن الاقي اف ار فرنسا، ممكن الاقي يو اس امريكا، ممكن الاقي يو كي. يبقى الموقع ده محلي. شايفين من النور. حلو كده؟ تمام. محدش كان شايف اصلا. لو كده يبقى فرق، صح؟ طيب الموقع ده مثلا يبقى ده موقع محلي يخص مين؟ مصر، يخص امريكا. طب ينفع حد من بره يدخل؟ اه عادي جدا، لكن هو بينتمي او نتائج البحث. يعني لما الاقي جوجل مثلا دوت اي جي واجي ادور على منظمات بيع تليفون مثلا او شركات بيع موبايل، يبقى هيجيب لي نتائج البحث اللي عندي منين؟ من مصر. لو ابحث عن حاجه، طب هل هيجيب لي حاجات ثانيه؟ اه هيجيب لي حاجات ثانيه، لكن بيضيف الاولويه والافضليه لمين؟ لمواقع الايه؟ البلد او نتائج البحث بتاعتي في البلد اللي انا موجود فيه. خلاص؟ يبقى لو قال لي اسم النطاق وجاب لي اوقاف ودوت جاف، يبقى الاثنين اسم الايه؟ النطاق. طب لو جاب لي في الاختيارات اوقاف لوحدها اللي هي اسم الشركه لوحدها وجاف لوحدها، يبقى ايه اسم النطاق؟ جاف. ليه؟ لانه ده نطاق الناس اللي انا عايز ايه؟ عايز ان انا يكونوا موجودين معايا. صعب الكلام ده؟ طيب بعد كده انا قبل ما ابدا الكلام ده www ابص الاقي HTTPS وراح مزود له الحاجات دي. دي اسمها ايه؟ ده كده الجزئيه دي لوحدها ايه؟ بروتوكول. اسمه ايه يا جماعه؟ بروتوكول يعني اتفاق. الهايبر اختصار كلمه هايبر تكست ترانس فير بروتوكول اللي هو اتش تي تي بي. طبعا لو انا عايز ابقى امن يبقى اخليه ايه؟ اتش تي بي اس. خلاص؟ ده البروتوكول المسؤول على ترجمه الصفحات على الانترنت. يعني انا واقف على صفحه جوجل وعايز اروح على صفحه الياهو، يبقى اللي هيشيلني من الصفحه دي وينقلني على الصفحه دي هو الاتفاقيه. خلاص؟ طيب الاثنين يبقى احنا خدنا الجزئيه دي عباره عن ايه؟ بروتوكول. الثلاثه دول مع بعض يعتبر ايه؟ الموقع الالكتروني الويب سايت. طب الجزئيتين دول مع بعض يعتبر ايه؟ نطاق. اسم النطاق. وكل واحده خدناها لوحدها، ده www ده اسم الشركه، ده ايه؟ نوع الشركه. طيب ده كله مع بعض، يعني بمعنى صح اللينك لما باجي اقول لك ايه؟ ابعت لي اللينك بتاع الصفحه بتاعتك. ابعت لي حاجه اسمه ايه يا جماعه؟ يو ار ال. اسمه ايه؟ يو ار ال. يونيفورم ريسورس لوكيتور. يعني ايه؟ اللينك كامل. يعني انا مثلا لو قلت لك اسمك على الفيسبوك ايه؟ مثلا اي حاجه اسمك ايه؟ مين؟ ابراهيم حافظ. طيب يبقى انا هدخل www.facebook.com. انا عايز صفحه مين؟ ابراهيم حافظ. دخلت على الصور بتاع ابراهيم حافظ الفوتوز، يبقى ده كله على بعضه مين؟ اللينك كله. خلاص؟ ده كله اليو ار ال. اليو ار ال بتساوي مين؟ اللينك بتاعي. طب ايه لازمه اليو ار ال ده؟ هل ليه فايده؟ اه طبعا ليه فايده. هو يعتبر المسار اللي بيفتح لي ايه؟ الموقع. طب هل الشركه او الدوله ليها امكانيه ان هي ممكن توقف يو ار ال معين؟ اه طبعا. زي ما قلنا مثال قناه الايه؟ الجزيره. كانت بتبث فتره من فترات ولا لا؟ وجت فتره لم تبث. طب ايه اللي وقف؟ ايه اللي منح وايه اللي منع؟ اللي منح واللي منع الدوله، بمعنى ان انت لو تيجي تكتب www، انا مثلا الدوله منعه بس المواقع الاتحاديه، منع بس الموقع الجزيره. فانت بتيجي من مصر اصلا وانت داخل يا جماعه اللوكيشن بتاع نسخه الويندوز، مش انت مظبطين اللوكيشن ومظبطين المكان والكلام ده كله؟ طب انا اللوكيشن ظبطه مثلا انا من مصر وجيت ادخل على الموقع الجزيره، فيبدا وهو مش انت لما تيجي تكتب الموقع يقول لك ده الموقع بيحمل، يعني ايه بيحمل بقى؟ بيبدا يشوف هل الموقع ده مسموح بس ولا ايه؟ ولا مش مسموح؟ يروح مثلا يا امريكا اللي هي السيرفر، في واحد من مصر عايز يدخل على موقع كذا، والله مسموح لك، بتبص تلاقي ايه اللي حصل؟ الصفحه حملت معاك. طب مش مسموح، يجي يقول لك this page is not found، الصفحه دي مالها؟ مش موجوده. اليو ار ال ده ماله؟ مش هيشتغل معاك من نفس اللوكيشن ونفس الاي ده، لان كل واحد داخل على جهاز كمبيوتر يا جماعه لازم يكون ليه رقم. رقم يعني اي بي، اي بي يعني انترنت بروتوكول، يعني جهازك ده مسمى. حتى الناس اللي بتهكرز بيبقى كل هدفه ان هو يحصل على مين؟ الاي بي، الرقم بتاع الجهاز بتاعك. لو مجرد ما حصل على الاي بي بتاع الجهاز بتاعك، اذا هو معاه جهازك، هو انت، خلاص. طيب ده كده في اي مشكله في اليو ار ال او في الموقع الالكتروني؟ طب تعالى ناخد فاصل. سميه تاني بس دكتور. اول حاجه البروتوكول، البروتوكول بعد كده دبليو دبليو، دي الشركه دبليو دبليو دبليو اللي هي دبليو دبليو دبليو الشركه، بعد كده اللي هي الشركه، بعد كده اسم الشركه، بعد كده ايه النطاق بتاعي. طيب الشركه والنطاق مع بعض هم الشركه ونوع المنظمه اللي هو دوت كوم، النوع ده اللي هو اسم الايه النطاق. طب نيجي بقى البريد الالكتروني. لو انا عندي بريد الكتروني، حد كذا حد كده قال لي بريد الكتروني يا جماعه، البريد بتاع الايميل بتاع السيارة، يقول له ايه؟ سيارة 36 اندرسكور، وهي دي الدليل عندي ان ده ايميل مش موقع الكتروني. قال ايه؟ ياهو دوت كوم. حد يديني ايميل ثاني جيميل. ابو الفرج ايه؟ السيارات برضو السيارات، فكل سيارات ايه؟ كل سيارات 36 برضو قال جيميل. جيميل ايوه ماشي. انا عايزين ايميل مختلف. ابو الفرج، ابو الفرج جيميل ايه؟ gmail.com. ايه تاني؟ حد يدينا ايميل تاني؟ بونا سيرا. ايه؟ بونا سيرا. بونا بي او ان اي. بونا سيرا. السبيلنج اللي سيرا دي ايه؟ اس اي ار اي. اس اي ار اي. ار اي. 1551@gmail.com. بونا سيرا سيميريتا صح؟ صحيح. اسم مطعم ده اللي هو ايه يا جماعه؟ ده البريد الالكتروني. يبقى نعرف البريد الالكتروني من الموقع الالكتروني. الموقع الالكتروني لازم الاقي فيه ايه؟ دبليو دبليو دبليو. هل البريد الالكتروني، وفي ناس للاسف بنسمعها كده، بقول له دي الايميل بتاعك، يقول لك ايه دبليو دبليو دبليو صيام. طبعا ده كده انت ما تعرفش ايه الفرق بين البريد الالكتروني وبين الموقع الايه؟ الالكتروني. طب البريد الالكتروني لا ينتمي ل دبليو دبليو دبليو، لانه جزء من موقع الكتروني. مش احنا قلنا ياهو اهو ده موقع الكتروني، فده البريد الالكتروني بينتمي ليه. طب اول جزئيه عندي هنا هي اسم الايه؟ اسم مين؟ المستخدم. المستخدم. ويجوز انه يكون اسم المستخدم عباره عن اسمه ايه؟ ورقم. يعني هنلاقي هو مثلا بونا سيرا وفي رقم. ابو الفرج ممكن يكون اسم بس، ويفصل ده الفاصل بينها وبين الموقع اللي يعتبر عليه الايه؟ البريد الالكتروني. يعني شركه فودافون مثلا www الموقع بتاع فودافون، انا لما اتعامل معامله رسميه مع موظف شركه فودافون، هل هيقول لي اسمي احمد @gmail.com؟ مش هيديني البريد الايه؟ الشخص. انما بيديني البريد اللي هو يخص الشركه بتاعتي. يبقى البريد الالكتروني يكون جزء من الموقع الايه؟ الالكتروني. خلاص؟ طيب ايه الجزئيه اللي تانيه؟ دي اسمها اسم. زمان هنا الاورج كان اسمها اسم الايه؟ النطاق. اسم الايه؟ النطاق. طب في البريد الالكتروني بقى اسم المجال. شايفين؟ هيجي يقول لك اي من الخيارات التاليه عبر عن اسم المجال. اي من الخيارات التاليه يعبر عن اسم الايه؟ النطاق بتاعي. خلاص؟ طب مجال يعني انت مجالك فين؟ هتشتغل على ايه؟ هتشتغل على موقع ايه؟ في بعض المواقع الالكترونيه بتوفر بريد الكتروني مجاني، زي ياهو، زي جيميل، زي الهوت ميل زمان، مكتوب خلاص. كل الكلام ده بيعبر بيدي ايه؟ بريد الكتروني مجاني بيسمح للناس. طب هو ليه بيدي بيسمح للناس ان هي تعمل بريد الكتروني مجاني؟ ليه؟ ده بالعكس ده مش بيسمح لك كمان ان هو يقدم لك بريد الكتروني بس، ده الشركات بتتنافس ان هي تقدم لك ايه؟ ان هي تقدم لك خدمات عشان تسحبك لايه؟ للبريد الالكتروني بتاعك. زي يعني احنا لو عملنا بريد الكتروني على الجيميل، ليه احنا بنعمل على الجيميل؟ اول خاصيه عشان نفتح التليفون، احنا التليفون مش هيفتح غير بالجيميل. ايوه صح. طيب تاني حاجه، ايه الخدمات اللي ممكن توفرها جوجل؟ جوجل درايف اول حاجه. يعني انا هعمل بريد الكتروني اهو علشان خدمه بتقدمها لي الايه؟ الشركه. جوجل درايف عشان اعمل مساحه تخزينيه فوق، وده طبعا مساحه تخزينيه جوجل درايف 15 جيجا بايت. في الوان درايف في مايكروسوفت لو انت دراسات عليا او حاجه والايميل بتاعك اي دي يو يدي لك 1 تيرا بايت معاك 1024 جيجا على التخزين السحابي تقدر انت تخزن عليه. ايه تاني غير جوجل درايف؟ دي اقدمها ازاي دي بقى؟ جوجل ماب رسائل بريد الكتروني ما بتعمل. ايه تاني؟ جوجل ماب. انا عايز اروح مشوار ومش عارف دلوقتي، كنا بندوه ونقعد نسال والكلام ده كله، وتظهر الجي بي اس او الجوجل ماب بقى بيطوعنا اكتر. يعني ربنا ما هيكتب عليكم جي بي اس حاجه مجنونه. ايه تاني؟ الرسائل تقدر تبعت رسائل. كمان البرامج المكتبيه، يعني اقدر وانا عامل ايميل على البريد الالكتروني جيميل اقدر اشتغل على وورد واكسل اونلاين وباوربوينت والكلام ده كله. اقدر اعمل ميتنج زي زوم دلوقتي من بعد الكورونا. على فكره بدا موقع، يعني كنا قاعدين في فتره الكورونا دي بقارن كل يوم يا جماعه حرب بين مايكروسوفت وبين جوجل. حرب ازاي يعني؟ حرب ان كل واحد بيحدث في الموقع بتاعه. طبعا احنا داخلين على تحول رقمي، طبعا احنا قاعدين في البيت، طبعا الناس دي عايزه تعمل اجتماعات، طبعا الناس دي عايزه تتقابل، طبعا الناس دي عايزه تشتغل تعمل شغلها. راح جوجل على طول المستخدم يحلم واحنا ننفذ. دي حقيقه. وعملت جوجل ميت. جوجل ميت ده احلى من زوم بكتير جدا على فكره، في الصوت، في السرعه، سرعه الاداء، السكرين شير. يعني لما اجي انا اكون عامل لك سكرين شير للسكرين بتاعتي او الشاشه عشان اشرح لك موقع، ما بيقطعش، ما بيتاخرش، صوتي ماشي مع حركه الكتابه بتاعتي، الصوت بتاعه نقي. ما احنا بنقيس المواقع بناء على كده. هل لما هبعت للناس الصوت هيقطع ولا مش هيقطع؟ طبعا ضغط على زوم. طبعا زوم زمان كنا عايشين عمليه براحتنا. ليه؟ لانه كان الاستخدام بتاعه ايه؟ هادف دلوقتي. انما دلوقتي الفيديو كونفرنس وبقت كل الناس تشتغل على جوجل على الزوم، فبدا يبقى يقابل مشاكل كمان. بلس ان هو المده بتاعته محدوده، يعني مدة السيشن 36 دقيقة وبعد كده لازم تعمل بريك وتفتح ايه سيشن تاني، لان احنا بنستخدم الموضوع تجريبي. انك في ال 36 دقيقة اللي انت مشغلهم دول ما هما الا تجريب، يعني هو بيدالك كانك بتعمل تجربة كده علشان تدخل على الزوم الاصلي، الاكونت الزوم الاصلي. البحر الاحمر مين فيه؟ احمد وسعيد ومحمد وعبد الله شعراوي من مين؟ ما عنديش حد اسمه عبد الله شعراوي. لا عبد الله؟ اه لا موجود عبد الله. اه مين عبد الله؟ مالهم دول ما وقعوش؟ مش عايزين اليوم بيقول لك لا عادي. بالظبط. لا ما بعتهم لك حاجه يا باشا. وانا بقول لكم بكره قبل اللي من الحاج توقعت استاذ سريع. ماشي يعني انا دكتور منزله ميتنج صار بلاد ميتنج ام اي تي اجتماع. ومايكروسوفت بقى عامله ايه؟ عامله مايكروسوفت تيم. يبقى انت لو فريق عمل، لو انت مثلا في اجتماع، لو انت عايز تتابع انت وفريق العمل بتاعك، فمايكروسوفت بيفتح لك مايكروسوفت ايه؟ تيم. نفس القصه. واسهل زي ما هتلاقي خدمات هنا لجوجل هتلاقي خدمات لمين؟ لمايكروسوفت. طبعا الاثنين متنافسين لان هم يعتبر اكبر شركات السوفت وير او اكبر شركات الابلكيشنز دلوقتي في العالم كله. طبعا الاول كانت متفرده مين؟ مايكروسوفت. دلوقتي بدات تنافس شركه جوجل، يمكن بدات شركه جوجل كمان تضغط وتوصل لكل الناس عن طريق ايه؟ عن طريق اتفاقياتها مع اندرويد. هي مش اتفاقية، هي اشترت الاندرويد اصلا. زي ما اتكلمنا في اول محاضرة وعرفنا ان الاندرويد اللي اخترعه اصلا مجموعة من الشباب الامريكان اللي هم عندهم محلات حلويات، محلات حلويات. وكان هنا فكرتهم ان احنا نعمل نظام تشغيل للكمبيوتر للموبايل، وكان الهدف الموبايل او التابلت ان هو نظام تشغيل مفتوح المصدر. يعني مايكروسوفت ما تتحكمش فيا وما تتحكمش في عدد الدقائق. فاكرنا ما كنا بنتكلم امبارح على جزئيه ان احنا نعمل فيديو وكانت الدقيقه بخمسه 3.75 قرش والكلام ده، ده كانت ليه؟ علشان حق الملكيه لمين؟ لشركه معينه هي المتصدره، هي المتحكمه، فيقدر يبيع لك الخدمه بايه؟ بالثمن اللي هو عايزه. لكن لما يطلع له منافس قوي جدا واوبن سورس وممكن اي حد يعدل في الموضوع، ممكن اي حد يشتغل عليه، كان لازم مايكروسوفت هي بقى اللي تواكب الكلام ده. وكانت لما جوجل اشترت الاندرويد، مجموعه الشباب دول كانوا مشترطين عليها في الاتفاقيه ان دايما اي اندرويد هي تحدثه يسمى باسم ايه؟ حلو. باسم حاجه يعني، هتلاقي اسمه بابلز، هتلاقي اسمه ايس كريم، هتلاقي كريملين، كل الكلام ده عباره عن اسماء لايه؟ لحلويات، مارشميلو، كلها حاجات ايه؟ حاجات حلويات. دي حقيقه كلها اسماء حلويات. ليه؟ لان الفكره الاساسيه والرئيسيه للاندرويد كانت مجموعه شباب امريكان عندهم ايه؟ مصانع حلويات. صح. معلش حد اسمه عبد الله شعار. بعتني. ايه لو قلت عبد الله بس كده ما خلاص عرفت عبد الله. ايه اللي كان احسن اتفضل. عايزين تعريف واضح ومحدد كده عشان انا بتلخبط او كل الحاجات اللي بدخل عليها بتديني تعريف مختلف عن الفور دواجر والويب والنت الانترنت. انت عايز حاجات تعريفات محدده، لان كل مثلا ادخل على امتحان الاقي التعريف حاجه غير ازاي التاني. ازاي هو في الامتحانات مفيش غير اللي هو بيديني، يا اما بيديلك التعريف وانت بتختار المصطلح، يا اما بيديلك المصطلح وانت بتختار التعريف، والاثنين واحد. لما بلاقيه في ماده علميه قال لك ماده علميه، هو قال لك مستندات ووصلات والكلام ده كله، يبقى دي شبكه الويب، الشبكه العنكبوتيه، عباره عن شبكه مجموعه من الاجهزه المتصله مع بعضها البعض حول العالم عن طريق مستندات اتصال. ادي تعريف الويب. الانترنت هو عباره عن معدات ووسائل وادوات متصلة برضو مع بعضها البعض عن طريق ايه؟ احنا قلنا الويب ده حاجة سوفت وير. هاردوير اللي هو هاردوير وسوفت وير، مش هاردوير بس. الانترنت هاردوير وسوفت وير. وخدنا امثلة ليه؟ هاردوير الاجهزة والكابلات وخط التليفون والحاجات اللي اتكلمنا عنها. السوفت وير زي مين؟ زي نسخة الويندوز، زي البراوزر بتاعي، زي المستندات اللي احنا بنتعامل معاها. لما بشتغل على البراوزر انا ما بمسكش البراوزر، ما بمسكش الموقع. هل انت مسكت الموقع؟ يبقى ده سوفت وير ولا هارد وير؟ يبقى الانترنت او المواقع الالكترونيه هارد وير وسوفت وير، الاثنين مع بعض. يبقى قال لي معدات، قال لي ادوات، قال لي وسائل اتصال، يبقى ده انترنت ولا شبكه عنكبوتيه؟ انترنت. قال لي مستندات او تواصل او برامج او تطبيقات، يبقى ده مين؟ الشبكه. الويب هو الشبكه العنكبوتيه. هي طيب ايه الفرق بين الايميل والجيميل؟ ايميل ده اسم البريد الالكتروني، مش احنا ميل بس يعني بريد عن طريق البوست. بريد ان انا هبعت لك بريد حاجه اديك الجواب لحد البيت. تمام. ايميل الكتروني، الكترونيك ميل، بريد الكتروني. جيميل ده اسم شركه اللي هي جيميل، البريد الالكتروني اللي بينتمي لشركه مين؟ جوجل. لموقع مين؟ جوجل. خلاص. جي اللي هو من جوجل، خلاص. وميل اللي هو مين؟ ميل بريد. طيب في اي مشكله؟ طب ايه هو بقى المنتدى؟ ايه هي المدونه؟ منتدى يعني احنا عاملين منتدى لفئه او مجموعه من الناس بتتماثل صفاتهم الشخصيه او بتتماثل مجموعه اللي احنا ايه؟ متجمعين عليها. جروب بمعنى اصح، شبيهه في الفيسبوك لمين؟ لجروبس. بمعنى منتدى الاوائل، يبقى منتدى الثقافه الاسلاميه، يبقى كل اللي داخل في المنتدى ده ناس تخص الثقافه الايه؟ الاسلاميه او اصول الدين او علوم التفسير او او او. طيب المنتدى التنميه البشريه، يبقى كل الناس اللي متجمعين ناس مهتمه وانترستد بمواضيع مين؟ التنميه البشريه. منتدى التكنولوجي، يبقى كل الناس اللي متجمعين فين؟ في التكنولوجي. ويقدر اي عضو لازم علشان يسجل في المنتدى لازم اسجل عضويه في المنتدى بتاعي. ايه العضويه؟ ببدا اسجل ولازم عشان اسجل عضويه شرط اساسي يكون عندي ايه؟ ميل بريد الكتروني جيميل بقى ياهو هوت ميل اي شركه انا ما توصليش بقى انا اللي يهمني بريد ايه؟ الكتروني. تسجل بالبريد الالكتروني يبقى باسمك طبعا ورقم تاريخ ميلادك وكل بياناتك وبما فيهم شرط اساسي البريد الايه؟ الالكتروني. معاك بريد الالكتروني فانت كده سجلت عضويه على المنتدى. طب بعد ما سجلت العضويه اقدر اعمل ايه؟ يقدر اي عضو في المنتدى يطرح فكره او موضوع للنقاش. يعني يا جماعه ايه رايكم مثلا في حكايه الايه؟ جواز وخدمه الست لزوجها والجوز جزء لمراته ومعرفش ايه والصرف اللي هي المنتدى او الموضوع السائد اللي من دول مثلا على الفيسبوك. المره مش عارف المشايخ عماله تطلع لنا فتاوي كل يوم ولا مشايخ كل يوم جديد. اه يعني هل خدمه الست لزوجها غير فرض غير مفروضه؟ والله هو هي غير مفروضه بس ما بتتاخدش بقى ما الحريم بياخدوها من الناحيه الثانيه بقى. لا احنا مالناش دعوه بحاجه. اه طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى انا بتدخل انا بقى على المنتدى اهو، هل خدمه الزوجه لزوجها فرض ولا مش فرض؟ تبدا مجموعه المشايخ تعمل ايه؟ تعالى يبدا شيخ فارق بيقول رايه ويقول سند، ويبدا شيخ محمد يقول رايه ويقول سند، ويبدا يقوم النقاش. ده اسمه حوار للنقاش، حلقه نقاش بيننا على الفيس على المنتدى مثلا بتاعي ده، المنتدى الاسلامي مثلا او الفتاوى الاسلاميه. ايه الترند ده بقى عباره عن ايه؟ يعني ايه ترند؟ ترند يعني انا طرحت موضوع والموضوع بقى حديث الساعه اللي كنا بنروح عليه زمان الراي العام. اتحول شويه عشان احنا دلوقتي بقى التكنولوجيا. الراي العام ده اللي هو كان الراي في الشوارع اللي هو راي ورايك والموضوع منتشر فين؟ يقول لك بقى قضيه راي عام. يعني قضيه راي عام يعني خلاص الناس كلها بتتكلم عليها في الشوارع بقى موضوع الساعه دلوقتي. ترند نفس القصه بس تكنولوجي. بقى كل واحد على الاكونت بتاعه بيتكلم على الموضوع ده، فبدا الموضوع ايه؟ يعني تحول من موضوع عادي لموضوع بقى موضوع حديث الساعه زي ما بيقول. خلاص؟ ده كده كلمه ترين. فالمنتدى كل عضو فيه بيدخل يدي موضوع للنقاش وتبدا الناس تعمل ايه؟ تعلق عليه. مين اللي مسموح له ان هو يمسح الموضوع ده او يعدل فيه او يشتغل عليه؟ الادمن طبعا اساسي ليه او العضو اللي عامل الايه؟ الموضوع هو اللي يقدر يحذفه، هو اللي يقدر يمنعه، هو اللي يقدر يعمل الكلام ده كله. خلاص؟ ويقدر اي عضو يعمل ايه؟ ينشر. يعني طالما انا عضو في المنتدى يبقى انا اقدر اطرح فكره للنقاش والناس كلها ايه؟ ترد عليا. اما المدونه الشخصيه من اسمها مدونه ايه؟ يعني انا عامل صفحه ليا، صفحه مشهوره، صفحه لمحلي، وببدا اعرض عليها المنتجات وببدا اعرض عليها الحاجات بتاعتي والاسعار والحاجات اللي انا ببيعها والخدمه اللي انا بقدمها و و و و مين اللي بيقدر يدخل على الكلام ده؟ الناس المشتركه معايا او بتشوف او معاها اللينك بتاع مين؟ المدونه الشخصيه بتاعتي. وطبعا في مواقع كتيره بتقدر تعمل عليها مدونات شخصيه مجانيه. والمدونه الشخصيه دي تشبهها الى حد ما من الموقع الالكتروني. ليه؟ يعني الناس كانت بتستخدمها علشان تبدا تعرض عليها ايه؟ منتجاتها ومجانيه. انما الموقع الالكتروني عشان اعمل موقع الالكتروني لشركتي او لمحلي او لاي حاجه لازم اشتري بالدولار حاجه اسمها مساحه على الانترنت، دومين وسيرفر والكلام ده كله. والدومين بيفرق سعره هل هو دايناميك ولا ستاتيك. ستاتيك يعني انت هتحط بياناتك كلها مره واحده ومشروعك محلك فين والمنتجات واسعارك ودوائر تليفونك وخلاص انت بتسيبه. اي حد بيبدا يدخل عليه ده دايناميك. ستاتيك يعني كل يوم انت بتشيل صور وتحط صور جديده وتبدا تعدل على الايه؟ على الموقع. البلوك بقى الناس كانت بتستخدمها لانك تقدر تشيل وتعدل وتخليها ثابته وكل يوم وما اعرفش ايه. كل ده ماله؟ مجان من غير اي فلوس من غير اي حاجه. بالظبط زي على الفيسبوك الصفحه الايه؟ الشخصيه. في المدونه الشخصيه مين اللي يقدر يضيف؟ هو مين؟ اللي صاحب الصفحه بس. مين يقدر يحذف؟ مين يقدر يعدل؟ مين؟ بس محدش يقدر. لان هي اسمها مدونه ايه؟ شخصيه. زي الصفحه الشخصيه بالظبط عندك على الفيسبوك. مين اللي يقدر يضيف ويعدل ويعمل الكلام ده؟ هو مين؟ هو انت بس. والناس برضو تقدر تدخل وتعمل لك كومنتس مثلا ويدي لك تعليقات ويقدر يعمل لك لايك و الفيسبوك بقى موقع حديث وبقى يعتبر يجمع فكره الايه الاثنين اللي انت بقى عندك صفحه شخصيه تقدر تعرض عليها منتجاتك طبعا في ناس بيبقى عندها صفحه شخصيه اصلا هدفه ان هو كان التواصل انا وصلت لصاحبك وصاحب صاحبك زي ما اتكلمنا كده على ايه يبقى في شبكه اصلا من العلاقات الايه الاجتماعيه وبدأ وطبعا فيسبوك بيبدا يحدث نفسه كل فتره يعني اول برضه ما كانش فيه فيديو لا بدا يبقى فيه فيديو بدا يبقى فيه صوت وبدا يبقى فيه ميديا وبدات الكومنتس كمان ان انت تقدر تعمل تعليقات مختلفه خلاص طيب والصفحه الشخصيه بتمثل زي المدونه الجروبات زي الايه المنتدى اللي برضه بيتحكم فيها مين الادمن او حد عضو من اعضاء الجروب يقدر ان هو ايه ينشر على الجروب لكن بموافقه مين الادمن لو انت لاعب في الخصوصيه مش لاعب في الخصوصيه بقى يقدر اي حد ايه يضيف خلاص طب ما هو الميزه اتفضل ماركت مش ماركت واللي عايز يبيع ماركتنج هيخلص كل الكلام ده طبعا دلوقتي الناس ممكن هو يستخدموا صفحه شخصيه يعني انا نفسي بمسك صفحه شخصيه على الفيسبوك يعني لو تلاحظوا الناس اللي عندي تلاقي نيو تكسر ده مركزي خلاص لكن صفحه شخصيه صفحه شخصيه انا ما بعترفش الفيسبوك نفسه انا ضده اصلا من زمان فانا لو داخل على الفيسبوك فانا داخل ما هو الا تسويق اوصل للناس بس طريقه تواصل اجتماعي بيني وبين الناس لاكثر ولا اقل في ناس فعلا بقى عامله كده يعني عامله اكونت على الفيسبوك تجاري هدفه البيع وطبعا بعد ما فتره الكورونا والكلام ده كله كتر موضوع البيع الايه الاونلاين وبدات ثقافتنا للبيع الاونلاين تتغير ودي اول حاجه بدات ان احنا نتحول فيها تحول رقمي للبيع والشراء اللي بدا يوصل للمنتج وبدا لو انا عارف فلان ده بيبيع حاجه فعلا كويسه بقدر ان انا اشوف منتجاته وده اخيرا يعني بدا في يعني سامع كده ان هو ان شاء الله هيبقى فيه ضرايب على الكلام ده الناس اللي بتبيع اونلاين يعني ده قانون اخير ومصلحه الضرايب المحلات بتسوي منتجاتها اونلاين كل المحلات بتسوي منتجاتها اونلاين وناس بتروح تشتري هنجيب متلاش هاتي والاكاونت هيجي وهتبقى عارف انت بتبيع بكام وتقدم ولو ما عملتش الكلام ده تهرب ضريبي وتعمل لك قضيه مخله بالاداب والشرف العام بجد والله ما بهزرش الكلام ده انا سامعه في الراديو امبارح اول امبارح يعني انا جاي انا بتكلم على ماشي وهمي وانت مش داخل الموبايل هجيبك هجيبك من الاكسس بوينت بتاعك هو بحسب الانترنت لو انت اشتغلت ورحت قدمت مثلا انت جيت شتمتني على الخاص وانا رحت واخد سكرين شوت وقدمتك في محصل الانترنت بتجيبك على محصل الانترنت جابتك منين؟ عن طريق الاي بي بتاع الموبايل بتاعك يبدا يشوف الاي بي ده ماسك من انهي اقرب نقطه اتصال وكله هيجي يا باشا كله هيجي احنا لو عملت ايميل مخفي مخفي؟ اعمل بدل انت دلوقتي جاي لو ما كنتش فلان انا يعني مثلا عايز اظبطه هيعرفني ازاي يعني المدير هياخد سكرين شوت منك ويروح يبعت لمباحث الانترنت تبدا مباحث الانترنت مش احنا قلنا في حاجه تخص اللوكيشن في الموقع وحاجه اسمها اي بي كل جهاز بيدخل على الانترنت دي رقم هيبدا يجيبك منين؟ من الموقع والاي بي بتاعك ده. في برامج يا دكتور بتخفي الاي بي. الفي بي ان. الفي بي ان. برامج الفي بي ان بتلعب اصلا هو مش بيخفي الاي بي هو بيغير الاي بيات كل شويه. كمان اضافه ايه؟ بيغير اللوكيشن برضه كل شويه في الموقع. يعني عشان هو يجيبك بقى هو يجيبك عن طريق مين؟ انت في مصر. طب انت قريب من مين؟ من الاكسس بوينت دي. بس احنا دماغنا كمصريين اكيد محدش يقدر عليه. انا واثق من ده والله. مش انت حضرتك قلت لنا امبارح مش يروح الهند يعني هو مكانه هي هو ده اللي انا بتكلم فيه هو غير الايه؟ اللوكيشن بس طبعا في مبرمجين وفي ناس عاديه جدا في مصر يا جماعه لما يكون الكلام ده قرار دوله تاكد ان في ناس قاعده موظفين الكلام ده انا عامل لكم مدينه تكنولوجيه مدينه في العاصمه الاداريه مدينه كامله اسمها مدينه تكنولوجيه حاجات كده اسمها ذكاء اصطناعي هو انت على الفيسبوك لما بتيجي تتفرج على بدله ولا تتفرج على حاجه من العربيه بتلاقي كل الاعلانات جايه لك بدل وعربيات ادخل على الاعلان بس كان مع واحد صاحبك كده اقول له يا اخي انا النهارده والله كنت بفكر انزل السوبر اشتري بدله البدل جات لك بدله داخله بكلمه البحث اللي طلعت من بقك على الموبايل بحث بدله ما تروحش وسط بدله احنا نجيبها لا انا مره جه كل حاجه ببحث على جزمة صفحة ملت جزمة. اه. ده اسمه الذكاء الاصطناعي. ده اللي احنا داخلين عليه يا جماعة. ده وطبعا بعد الثوره لو تفتكروا كان في عيل كده طلع من امريكا وقعد يقول لك انا هدمر تاريخ مصر وهعمل تاريخ مصر والكلام ده كله ليه؟ لان المواقع الويكيبيديا دي مواقع مفتوحه، يعني اي حد يقدر يدخل يضيف واي حد يقدر يدخل يعدل واي حد يدخل يمسح اصلا. كانت الفكره منها ان هو بس المعلومات وانتشار المعلومات واي حد ياخد معلومات من اي حد اصلا. ادخل ازاي؟ اكتب موقع ويكيبيديا على جوجل كده. ويكيبيديا ده موقع لمعلومات في كل حاجه، في النت وفي السياسه وفي الاخبار وفي كل حاجه انت عايزها بتلاقيها. دخلنا على صفحه ويكيبيديا. تدخل برضه نفس القصه، تعمل عضويه، عملت عضويه على تقدر ان انت تضيف بقى وتقدر ان انت تعدل تقدر تعمل اي حاجه. فالولد ده كان ايه؟ لا مش قصه مراقب، هو في مواقع كتير جدا اصلا. ايه هو انت التليفون اللي معاك فيه تقنيه مراقب صغير مصر. لو عاد بس انت معلش يعني اوعد زيي هيراقبوني في ايه مثلا؟ يعني ايه مدى اللي انا ممكن اكون الخطوره اللي بشكلها على الدوله؟ يعني مش عارف المثال عليك هعمل ايه يعني مثلا؟ ممكن يعني هياخد المرتب ولا اي حاجه يعني لو بصيت. انما في ناس بتبقى فيها اتجاهات بقى وجماعات وما اعرفش ايه. اه ده بقى ساعتها هيتراقب لما انا عاوز اراقبك كده. انت اصلا في التطبيقات اللي بتنزلها يا جماعه انت بتدي ابروف وبتدي سماح للتطبيق ان هو يدخل على الرسائل ويدخل على رقم الاتصال ويدخل على ما اعرفش مين، ولو ما اديتلوش الابروف مش هيتصدق. ده الاذونات. اه طب اعمل ايه؟ اروح مدي الاذونات وخاصه وتنبيه هذا اهو برنامج الشير ايديت اكبر برنامج هاكرز واكتر برنامج بيدخل على الاذونات بتاعتك، وحتى لو شلته اتقفل. طب انا سطبه خلاص، وبعد ما سطبه ادخل على الاذونات اعمل ايه؟ اقفل اقفل اقفل اقفل كل الاذونات ومسمحلوش باي اذونات. شير ايزي. شير ايزي ما هو على حسب بقى البرنامج نفسه، بس انا اللي انا عارفه عمري يعني ما جربت الشير ايديت ده حطيته مره. بعد كده اصلا الاندرويد فيه اعدادات وتقدر تبعت يا جماعه من غير البلوتوث وغير الكلام ده كله، واسرع من الشير ايديت. ماي دروب ده ابلكيشن برضه لنقل الملفات. اه الاندرويد نفسه فيه نقل ملفات زي الشير ايديت. ما هو الشير ايديت فايدته ايه يا جماعه؟ فايدته ايه؟ ان هو ينقل ملفاته بسرعه وبسرعه. ما هو البلوتوث بينقل الملفات، بس البلوتوث ده ايه؟ دلوقتي بقى بطيء. يعني كان قبله الانفرا لازم تنزل الموبايلين كده يبصوا بعض عشان تنقل لك الحاجه زمان. أيوة. الانفرا بالانفرا. طب بعد كده بدا البلوتوث لمسافه معينه. بدات دلوقتي في الاندرويد في اعدادات الموبايل تقدر تعمل نقل البيانات على طول يعني موضوع سريع جدا وزي الشير ايديت وامن ما فيهوش اي مشكله. خلاص؟ وزي الترو كولر ده برضه من ضمن البرامج التجسس واللي بياخد منك ابروف. واصلا الترو كولر يا جماعه ده فكره فكسانه. يعني الناس مفكره ان الترو كولر ده بيروح يجيب رقم من الشركه. غلط. اصلا انت نزلت الترو كولر علشان تسطبه بيقول لك املا فورم. املا اسمك واسمك الاول واسمك الثاني ورقم تليفونك. طب انت مليت البيانات ده علشان تعمل ايه؟ عشان تسطبه. ياخدها. هو خد البيانات دي ويجيب بياناتك على فكره. هو ما جابش يعني انت لو ما نزلتش الترو كولر اصلا. حتى لو هي او انت لو عملت الترو كولر باسمك التاني لما هيجي يظهر بعد كده يطلع لك اسمك التاني. ولو حبيت تغير يعني انا كنت عامل اسمي في البدايه باسم كده دلع وبتاع ولما جيت غيرته بيظهر في بعض الاوقات للناس لو انت الترو كولر بتاعك مش متحدث ما بيطلعش الاسم الجديد بيطلع الاسم القديم. ليه؟ يبقى هو جاب بياناته منين؟ من قاعده بياناته اللي انت سجلتها من القاعده اللي انت سجلتها اصلا. يعني لو انت ما دخلتش وما سطبتهوش مش هتلاقي ان رقم البيانات على التركور. ساعات بيجيب رقم بس ما يجيبش اي اسماء. ده بقى ما عملوش اي حاجه. ده صاحبه ما دخلش وعمل كريت للاكونت وانشر الملف هو ملوش داتا. الموقع ده الرقم ده ملوش بيانات على التركور اصلا. ده ماشي بيجيب له مش كل ده بس القصه كلها ايه يعني مثلا بيسجل بتاع الكلاب بتاع الحاجات احنا كل ما بنقول عليهم بتاع الكلاب لان كان التليفون ده مع واحد بيبيع مع واحد بيبيع كلاب ايوه ودي اتغير بقى الدايره دي تيجي تغيرها هو بتخسر في حاله الدايره اصلا صعب جدا تغيرها بالنسبه للمسابقات اللي ممكن يقدمها الانسان على الاونلاين مسابقه يعني قدم مسابقه بس مش هو هيروح مكان يعني مسابقه تفاعليه مثلا تمام طب يطلب منه مثلا اللي هو يعني ميل بيانات برضه يريد يسجل برضه ايضا بصوا يا معلم اي بيان واي صور حضرتك حطيتها على الحساب الشخصي ليك على الفيسبوك مثلا يبقى ليها خلاص نسخه على الانترنت. انا بعت صوري على البرايفت لحد ليها نسخه على الانترنت. انا كتبت بيانات لحد ليها نسخه على الانترنت وهتشوف الفورم النهارده في الانترنت اكسبلورر لما انا اجي اضيف بيانات وانا كتبت بياناتي اسمي واسم الاول وتاريخ ميلادي والبريد الالكتروني ورقم تليفوني دي اسمها فورم تسجيل بيانات الفورم فورم يعني نموذج. طيب انت بقى وانت على البراوزر ده لو انا عايز اشيل الكلام ده هو طبعا بيتسجل اوتوماتيك خلاص انت مجرد ما دخلت خلاص هو اتسجل. حتى تلاحظ ان انت لما تيجي تملى فورم تاني تيجي تملى نموذج تاني يجي يروح هو مقترح عليك البريد الالكتروني ده معناه ايه؟ ان هو متخزن على برنامج التطبيقات البراوزر بتاعك الانترنت اكسبلورر او جوجل كروم. والناس الهاكرز لما بتدخل بتستغل الكلام ده لانك انت اصلا ايه؟ مسجله ومسجل باسورد ومسجل رقم تليفونك و و و وكل الكلام ده. خلاص بيبقى ليه لعبه كده بيلعب عليها وقت تغيير الباسورد يعني انا بحاول ادخل بحاجات مغلوطه خلاص بيبدا هو في لحظه بيروح الجوجل بيبعت لك انت رساله في واحد بيحاول يدخل تغير كلمه السر في لحظه ما انت هتغير كلمه السر دي هو داخل بيروح داخل يروح هو عامل كلمه سر في نفس اللحظه قبل ما انت اصلا بتوصلك رساله طبعا انت بتقول اه انا عايز ادخل كلمه السر طب دخل كلمه السر القديمه مين اللي هيدخلها انت هو قاعد مستني اللحظه اللي انت تدخله كلمه السر الايه يروح هو مغير كلمه السر الجديده تيجي انت تدخل على البريد يقول لك انت مش انت هو خلاص انت بقى هو فاهمين فطب انا احمي نفسي ازاي دايما نمسح كل الملفات دي ونمسح الفورم دي ازاي هنعرف كمان نشوف الجزئيه الايه العمليه في ساعات مثلا بتبقى تطبيقات كتير وكلمات محفوظه على جوجل تمام انت بدل مش كل ما تدخل مثلا هتكتب اليوزر وتكتب الايميل وتكتب الباسورد هو بيحفظ وبيملى ملة تلقائي تمام يعني انت بقى هتقول له البيانات اللي هي ملة تلقائي دي امسحها بيقفل ليها كل ما ادخل وده احسن ليها اضطر ان انا ادخل وادخلها بايدي ولا اسيبها علشان انا مجرد ممكن انسى مثلا ما انت طول ما انت بتدخل الباسورد وايه اللي خلاني انسى الباسورد؟ عشان احنا مخلينا حفظ تلقائي وبنسى اصلا والايميل بتاعي مفتوح بقاله سنه وانا هفتكر الباسورد في سنه؟ اكيد لا لكن لو كل يوم بقعد ادخله هتنساه؟ استحاله تنساه ما هو نسيانه من عدم دخول ان انت بتعمل دخول وخروج وفي اوبشن ساعه التسجيل اول مره بتسجل بيقول لك عايز حفظ البيانات تقول له لا ماشي في حفظ وممكن بعد كده ولها اوبشن من جوه ان انت تلغي واصلا يفضل يا جماعه الفيسبوك تسجل دخول وخروج انت ليه احنا ليه بنسيب الاكونت مفتوح اصلا على التليفون ما انا ممكن انا مخترق ليه عشان ده اليوزر نيم بتاعي وانا معايا الايميل ومعايا الباسورد طب ما خلصت عائلتك على الفيسبوك قبل تسجيل خروج وخروج سايبه مفتوح ليه عشان لما اجي ادخل تبقى سهله ايه لما اجي ادخل تبقى سهله ايوه بس يعني الاجراءات السهله انا عن نفسي ما بخرجش يعني انا ما بعملش اللي انت اللي انا بقوله عليه ده علشان ابقى سالك على طول في اي وقت ابقى سالك ماشي بس ممكن اعرض للايه؟ احنا بنقول الصح اللي المفروض ان احنا نعمله خلاص؟ لكن لو انا ما اتبعتش التعليمات دي اكيد مصاب بايه؟ بمشاكل على الانترنت فاهمني؟ بس لكن الصح يعني هو الحق حق ابن التبع المفروض ان انت عرفت ان ده الصح يبقى المفروض ان انت تعمله بس احنا طبعا عندنا ان احنا ما ندخلش ونخرج ونملى بيانات والكلام ده انا عايز ايه؟ السالك على طول احنا فاضي تمام؟ طب ده البريد الالكتروني مكونات البريد الالكتروني بقى من جوه ايه؟ جيميل زي ياهو زي الليت باس كلهم زي بعض بيتكون من الحاجات دي امسح؟ ماشي ماشي حد يصور صورتهم يا صور محمد هو مش غير محمد اللي معاه تليفونه. ماشي تخصصات يعني المشكلة كل واحد له تخصص. آخر واحد ممكن يكون بيصور. دكتور سعيد الجماعة المشايخ النهاردة كانوا مركزين عشان النهاردة ناخد الصور. مركزين؟ مركزين يعني ماشي أنا بسفر والله جيت ألبس فورمر النهاردة والله ابني فعلا تعبان جدا لأن الساعة 11 بالليل ومعظم الوقت سايق فلقيت نفسي مش قادر ألبس الجزمة والله وبعدين ما هو أنا هو أنا يعني تفرق بالبدلة ولا بالزي ومش شرط انت تتصور بالزي على حلو في كل حالاتك يا دكتور ليه لان احنا دلوقتي الصوره اللي خدناها مش صوره رسميه دي صوره بس للذكرى اللي بيننا مش اكتر فسامحوني لو انا ما جبتش فورمال يعني بس انا والله عشان لو حتى ناس كانت بتلاحظني كنت في اوقات كتير وانا في المحاضره بكل عليها كده في مصر مش هنعرف فربنا يعني فيكم شر وجع رجلين والجوانب ده فسامحنا يا استاذ اهم حاجه للقلب يا باشا يا باشا انت كده بتكلم برضه كده انا احسن من الكوره حبيبي انا صح ربنا يبارك لك ما توصل تسلم لنا على الشيخ خميس ان شاء الله يوصل قول له ساعدني سلم عليك ومش عايز اشوف وشك تاني طول انا اخد الدرع بتاعنا ماشي ايه؟ اخد الدرع بتاعنا ماشي اهو درع بتاع العسكريه؟ اه يا باشا احنا كويس هيبقى ممكن نجيب لا مش حامل الدرع يعني اي بريد الكتروني يا جماعه بيتكون من البريد الايه الوارد البريد الصادر البريد الايه المرسل المسودات البريد غير المرغوب فيه اللي هو الجنك او الاسبان المحذوفات المجلدات لو انا هقدر اعمل فيه جواه ايه مجلدات ايه الفروق بينهم بريد الوارد يعني ايه اللي جاي سهل بريد الصادر انا بعته لكن لسه ما وصلش لسه الراجل ده ايه مش فكره ان هو فتحه او ما فتحوش هو ما وصلوش اصلا بريده فيه مشكله انا كتبت البريد الالكتروني غلط المهم ان عمليه الارسال مالها ما تمتش بالشكل الصحيح خلاص يعني هو ما وصلوش البريد الالكتروني اصلا فلازم بعد ما تبعت بريد الكتروني تتاكد ان هو خلاص بدل ما يبقى بريد صادر بريد ايه مرسل خلاص هو كده وصل لمين للبريد الالكتروني بتاعك ولما بتروح مثلا لقيت نفسي بدل ما كنت كاتب مثلا احمد او صاد مثلا @gmail.com.com حاطط ان يعني كان ان فوقف فلما بروح بقى اعدل مثلا لقيته لسه هو ليه واقف في الصادر ما اتبعتش لقيت نفسي مثلا غلطان في الان عدلتها وعملت سن خلاص بيتحول من صادر لايه؟ لمرسل طب المسودات هو عباره عن بريد الكتروني مؤجل يعني جيت ابعت لكم معاينه مثلا في رمضان لقيت لسه رمضان فاضل له اسبوع ولا شهر فقلت لا طب خليها كمان ايه؟ كمان يومين فبتتحفظ عندك وتبقى جاهزه وانت محدد لها الناس مين اللي انت هتبعت لها وكل حاجه لكن ما عملناش ايه؟ ارسال ادخل على المسودات اشوف البريد الالكتروني اللي انا في الحفظ بقى اللي انا حافظه وبمجرد ما جيت بقى رمضان بكره ادخل عليه اقول له ارسال خلاص يبدا ايه؟ يرسل اليك. طب ما هو البريد الالكتروني غير المرغوب فيه؟ مهمه جدا الجزئيه دي اللي هو الجنك او السبام. ايه؟ بيبقى مشكوك فيه ان هو فيه فيروس. طب ايه ده هو البريد الالكتروني عارف من ايه؟ اي شركه مواقع الكترونيه يا جماعه بتعمل بريد الكتروني بتبقى هي ايه؟ عندها في السيرفر انتي فيروس. هي اللي بتعمل لك فحص اوتوماتيك لمين؟ للبريد الالكتروني وخاصة لما بيكون من رسائل جهات اتصال غير معروفة يعني مش متسجلة عندك بتلاقيه بيبعتوا لك على مين؟ البريد اللي غير معروف فيه والله ادخل عليه لو انت لقيت احمد ده اللي انت عارفه خلاص وانت عارف ان هو باعت لك ايميل والايميل ده مثلا ده ايميل امتحانات او في لينك للامتحانات فهو ممكن يكون حاسب اهو احنا الموقع بتاعنا او الاي تي اس هو يعتبر الا لما انت علشان تصدق لازم تقفل الانتي فيروس على فكره ليه؟ لانه هو حاسس ان هو هيرمي لك ملفات على جهازك فهو حاسس بخطوره لان ده برنامج مش طبيعي لانه هيرمي حاجات فممكن تكون حاجات دي متفيروس طب لو انت عارف بقى لا ده الاستاذ سيد اللي كان معايا في الكورس ومعاك اللينك بتاع الامتحانات وانا عارف ان ده امتحانات وعارف ان ده برنامج امن يعني او حتى لو هيرمي لي ملفات بس دي ملفات امنه فانت تقدر تدخل خلاص ايه عليه انما غير المرغوب فيه بيبقى مشكوك ان هو في فيروس او في جسم رساله غير معروف خلاص طيب محذوفات حاجات المحذوفة المجلدات اللي هو الفولدر بمعنى صح. لو انا عايز اقسم الايه دي دورة الاس بي ال دي ده الاكسل ده الوورد لا انا عايز اخليهم على مين على الانترنت. طب اجي بقى في ارسال الرسالة هنا عايز اعمل انشاء رسالة. انشاء رسالة يعني ايه؟ انشئ ايه رسالة بريد الكتروني. مكونات رسالة البريد الالكتروني يا جماعة بتكون من حاجة اسمها تو خلاص. ايه هو التو؟ إيلة. يبقى انا بكتب فيها البريد الالكتروني للشخص المرسل ايه؟ إلي. وعادة في اغلب البريد الالكتروني بيكون مين؟ بني ادم واحد بس خلاص؟ طيب بعد كده عندي حاجة اسمها سي سي. لا سي سي اللي هو مين؟ كاربون كاربون كوبي. يعني ايه كاربون كوبي؟ نسخة كربونية. يعني نسخة كربونية انا عايز ابعت رسالة يا جماعة يرجى تحديد مواد المراد الاختبار فيها قبل يوم الاثنين مثلا وعايز ابعت رسالة دي لمين؟ لحضراتكم كلكم. هي نفس الرسالة فانا هروح جاي اعمل ايه؟ كاتب البريد الالكتروني بتاع الشفار والبريد الالكتروني بتاع سيد كوما والبريد الالكتروني بتاع عبد الله مثلا والبريد الالكتروني و و و و و واقول له ارسال. ايه اللي يحصل؟ الرساله الواحده دي فاكرين ضرب المراسلات؟ الرساله الواحده دي توصل لمين؟ لكل الناس. لكن استاذ سيد يشوف ان انا بعت رساله لفراج وعبد الله واستاذ سمير و و و و يشوف كل واحد فيهم يشوف انا بعت الرساله دي ايه؟ لمين؟ طب ايه هو بقى البي سي سي بلينك كربون كوبي يعني نسخه كربونيه مالها يعني ايه طبعا نفس القصه هبعت مثلا اقول له فرج مع حفظ الالقاب سيد عبد الله مثلا وكتبت البريد الالكتروني بتاع ده وبتاع ده وبتاع ده. طيب ايه اللي يحصل؟ الرساله تتبعت لهم كل لكن كل واحد يشوف ان انا بعت لمين لواحد بس. وصلت؟ صعب الكلام ده؟ طيب بعد كده عندي حاجه اسمها السبجكت. سبجكت يعني الموضوع. الموضوع يعني ايه الموضوع؟ موضوع الرساله سطر جمله لكن لابد ان هي تجذب مين؟ الراجل اللي انا هبعت له الايه؟ الرساله. مواعيد الاختبار تنبيه هام مثلا كلمتين اهم لكن تخليك انت اول ما تجيلك الرساله وتشوفها لا انا لازم افتح. والتنبيه ده على ايه؟ لازم افتح مواعيد اختبار ايه؟ هو في امتحانات تبدا تخليك ولازم تكون بتعبر عن مين؟ عن جسم الايه؟ جسم الرساله نص. لما ادخل بقى على الرساله اقعد اخد الايه؟ التفاصيل. يجي السؤال في الامتحان يقول لك ضيف لجسم الرساله الجمله دي يبقى هو عايز يعرف انت عارف فين جسم الرساله ولا لا او انت رساله كذا وبعتها الى كذا او ارسلها الى كذا. اخر حاجه عندي طبعا او حاجه اللي قبل الاخيره التاتش. التاتش يعني مسك مرفق. انا عايز ارفق بالرساله بتاعتي ايه؟ مستند صوره السي في بتاعي خلاص. بيجي في الايميل لتمص هنا وفي نفس المكان كده يكتب لك كلمه افضليه عالية. يعني ايه افضلية عالية؟ يعني لو انا معلم لها كده الصح يعني انت لازم لما تروح الايميل ده او تبعته لحد يكون من ضمن الايميلات الايه؟ اللي فوق اللي هي يكون ليها افضلية في الوصول. طب عندي بعد كده عندي حاجة اسمها الرد والرد للكل واعادة التوجيه. ايه الرد والرد للكل؟ وده مش بيحصل في المعاملات الحكومية والرسمية يعني. استاذ سيد بعت لي رسالة ما جيش انا اروح اقول له انشاء رساله جديده انا عايز ارد عليه بالرساله اللي هو بعتها لي. ما جيش انا ارد عليه واقول له واروح اعمل له انشاء رساله جديده، لا بقت دي رساله ودي رساله. لكن فائده الرد ان هو لما بيبعت لي رساله وانا بقول له رد خلاص يبقى انا هغير في نص الايه؟ الرساله. وفي التو بيبقى هو كاتب لي ايميل مين؟ ما هو انا برد على مين؟ على استاذ سعيد. فهيبدا يكتب لي اوتوماتيك سايب لي الايميل المرسل اللي ايه؟ موجود زي ما هو. وكمان بالاضافه ليه الميزه ان هو بيقول لي هو بعت لي الرساله دي يوم ايه؟ الساعه كام؟ خلاص؟ وانا لما اجي ارد عليه بيبقى تاريخ الرسائل كده، هو بعت لي الرساله الفلانيه في يوم كذا وتاريخ كذا وانت رديت عليه في يوم كذا وتاريخ كذا. طبعا ده بيكون ليها دليل في المعاملات الحكوميه والرسميه ان انت بعت لي مثلا ايميل وانا ما اتاخرش انا رد عليك في نفس الايه؟ اللحظه. رديت عليك طبعا انا رديت عليك بعد اسبوع يبقى طبعا اكيد الغلط ايه؟ من عندي لان انا بعت لك ايميل وانت ما ردتش. خلاص؟ طب الرد للكل استاذ سيد مثلا بعت لي هل في امتحانات الخميس القادم؟ فانا عايز بقى ايه ارد بس مش على السوسايد على مين كل جهات الاتصال بتاعتك. فانا باجي اقول له الرد للكل فبيجي يروح يقول لي ايه ده تقلق من السوسايد ويبدا يضيف لي اقدر منها اضيف ايه ناس تاني ولما ابعت رساله تكون موصل لمين للكل خلاص. طب اعاده توجيه كده رساله السوسايد ما تسجلش انت روح بعت لي رساله انت هل انا تسجلت ولا مثلا ولا معلش اسمك ايه احمد ما تسجلش او المثال حي يبعت لي رساله هل تم تسجيلي؟ طب انا مالي شرفه بالتسجيل فانا عايز اعمل اعاده توجيه للرساله اللي هو قالها لي للاستاذ رندا بس خلاص. يبقى انا هو في هنا في اعاده توجيه هو نص الايه الرساله لكن اللي بيختلف مين مرسل عكس الرد كان اللي هو مين المرسل اليه اللي بيختلف نص الرساله لكن في اعاده التوجيه هو نص الرساله الرسالة هو بعتها لي رحت انا عامل لها اعاده توجيه او فورورد لمين للشخص المختص فانا عدت توجيه الايه الرساله بتاعتي. صح الكلام ده؟ في اي مشكله؟ في اي مشكله السي سي والبي سي سي والكلام ده كله؟ مشكله في التطبيق ولا مشكله ولا حاجه. تعال نجرب انت تقول مشكله بعد ما تشوف وبعد ما تجرب. تعال بقى ندخل على الجزئيه الثانيه اللي هي اسمها الانترنت اكسبلورر. ازاي برنامج الانترنت اكسبلورر او تعالوا نشرح استخداماته. ادي ده برنامج الانترنت اكسبلورر يا جماعه. واول حاجه بيقول لي اسم الموقع او اسم تمهيدي ده او التايتل بار بتاعي اهو اسم الموقع ايه. ثاني بار ده مهم جدا اللي هو الادرس بار اللي هو شريط العنوان اللي بيقول لي مسار الموقع اللي انا عايز ادخل اللي انا ادخل عليه. نعم ده كله بقى على بعض اسمه ايه طب لحد الكوم شايف الموقع خلص فين يا جماعه اهو ده طبعا www ده بقى الاساسيه وبقى طبعا مع الحديث الموقع ما بقتش موجوده اصلا خلاص http://litmuslink خلاص .com ده الموقع. طب بعد كده دخل على برايمري اي جي ودخل على بابليك ولوجن اللي هو صفحه الدخول يبقى ده كله على بعض اسمه ايه URL. طيب ليه سؤال في الامتحان في الجزئيه دي يقول لك هو واقف على موقع يقول لك اتحرك على موقع تاني وليكن احنا واقفين كده عايزين نروح لجوجل يبقى لازم اكتب ايه جوجل www.google.com جوجل دوت ايه كوم. ولازم تقولوا ايه يا جماعه انتر. مجرد ما عملت انتر ايه اللي حصل كده انا اتحركت الموقع حليت السؤال. طب يجي السؤال تاني يقول لك اعمل اعاده تحميل اهو ريفرش مجرد ما دوسنا كده عملت اعاده تحميل للايه الموقع. طب والاكس دي بتعمل ايه ستوب للتحميل يعني انا جاي ادخل على موقع ياهو مثلا دي حاجه ليك انت بكتب اسم الشركه وكنترول انتر وروح وهو بيدخل اهو شايفين اللي هو كده بيحمل وهو بيدخل قلت له ستوب ما تحملش يبقى وقف ايه تحميل وقف عمليه التحميل بتاعتي. صعب الكلام ده. طب انا واقف وداخل على موقع اهو الموقع ده فيه اهو حارس الاهلي يتخلى عن عاطفه مثلا انا ما اعرفش شايفين ده اسمه ايه يا جماعه هايبر لينك اللي هو ايه ارتباط تشعبي. يعني ايه ارتباط تشعبي؟ يعني بمجرد ما دوست عليه شايفين اصلا شكل الماوس لو انت بتستخدم بايدك هتلاقي شكل الماوس اتحركت بشكل ايه بمجرد ما دوست عليه فتح لي صفحه ايه ثانيه اللي هي الخبر اللي انا داخل عليه يبقى ده اسمه ايه الارتباط التشعبي او الهايبر لينك اهو صدقت الخبر اول يوتيوبر يستجيب لدفع ضرائب المنصات يكشف عليهم ارباح اليوتيوب هو لسه اليوتيوبر بقى والفيسبوك وكل الناس دي كل ده هيدفع ضرائب ان شاء الله. هو الكلام ده صح فعلا ايه؟ طبعا ايوه بياخد فلوس بس يعني طلع اعمل محتوى تافه تاخد فلوس كتير. بس خطه كويسه من الدوله العربيه ايه؟ خطه كويسه من هيحجم كتير هيحجم بنات وهيحجم شباب وهيحجم محتويات فيها استاذ كتيره جدا ما هو خلي بالك ده اتعمل من بعد حركه التيك توك. ماشي يا حبيبي عايز تستخدم هو لما قالوا له 700 جنيه وفعلا وفي ناس بدات تنزل التيك توك اصلا وما كانش عندها تيك توك هم حاربونا فبدات الدوله برضو تفكر في حاجه ثانيه. طب ماشي عايز تدخل ادخل خدت 700 جنيه طب فين حقي انا بقى؟ لما هتدفع ضرائب مش هتدخل او هتدخل بس يعني ايه يعني خد حقك واديني حقك. قيمه الضريبه هتبقى على حسب الدخل حسب الدخل. امال ايه؟ هو اصلا الدخل بيجي لك ازاي؟ بيجي لك عن طريق حساب بنك. يعني انت بتدخل حساب بنكي هو يعرف دخل ازاي بالبنوك مش حساب بنكي وحساب البنك ده مربوط برقم البطاقه اصل كل اليوتيوبر اللي بيعمل معاه لقاءات محدش هو يقول الحساب البنكي بتاعه ايه ماشي ما هو في رقم البطاقه ولا حتى تقول هو بياخد كام اصلا كل اليوتيوبر محدش هيقول لانه مش معروف هيتقال ده كله هيتحجب وده كله هيتقال خلاص نيجي بقى ممكن انا واقف في الموقع اهو ويقول لك اتحرك الى الصفحه الرئيسيه شايفين شكل البيت ده خلي بالك ان انت تتحرك في موقع ادي سؤال يعني التحميل سؤال ايقاف التحميل سؤال التحرك الى الصفحه الرئيسيه سؤال ممكن يقول لك افتح موقع وهو كان بالموقع المفتوحه ايه سابقا يبقى شايفين السهم ده يا جماعه ابدا اروح دايس عليه واقول له انا عايز افتح اليوتيوب مثلا وراح مختار المواقع السابقة ودخلت على اليوتيوب قال لي ايه عايز تحدث خلينا على جوجل تمام يا جماعة طب تعال ناخد قائمة فايل نيو تاب يعني انا هفتح شريط جديد شايفين كده وانا واقف في نفس النافذة بقى عندي ادي شريط وادي ادي ايه شريط هدخل على الشريط التاني ده مثلا على موقع مياه تمام يبقى انا فاتح كده ايه موقعين لكن في نفس الايه النافذة طب لو انا واقف على ياهو ده واقول له افتح في التابلتين تاب يعني كرر الايه التاب شايف نفس الشريط ده هو نفس الايه الشريط طب ملف اوبن يجي سؤال في الامتحان يقول لك افتح في نافذة جديدة اهو يو اوبن فتح الموقع ده لكن فين صفحة في نافذة جديدة غير اللي انا كنت فاتحها اهو وصلت تمام ملف اوبن طبعا بعمل اوبن لايه لملف انا كنت حافظه قبل كده بالفعل اقف عليه واقول له افتح اقول له اوكي يبدا يفتح لي الايه الموقع او صفحه النت اللي انا كنت المفروض محملها طبعا دي كانت صفحه نت انا حافظها طب سيف از يجي سؤال في الامتحان يقول لك احفظ موقع الانترنت ده مثلا هو جوجل اهو احفظه يقول له سيف از ويقول لك احفظه باسم التسويق دوت تي اكس تي خلاص تيجي حضرتك اهو دوست نوع الملف عايز اعمله فايل ايه تي اكس تي تكست فايل طيب هتيجي في الامتحان تختار نوع الفايل عشان تلاقي فايل تكست فايل يبقى حضرتك تعمل ايه؟ التسوق او التسويق اهو التسوق التسويق عشان يتعمل تسويق عبر الاي يبقى شفت فيه خدت بالك الاختلاف ايه؟ واروح مغير اللغه اقول له دوت ايه؟ تي اكس تي عرفت ازاي تحل السؤال؟ يعني التريكة هنا لو انت هتدوس في النوع مش هتلاقي ايه؟ تكست فايل هتلاقي حاجة اسمها اول فايل. هو لازم التشكيل برضه يا دكتور؟ تشكيل ايه؟ الهمزة؟ اه طبعا. برضه في كل الامتحانات. نعم. بالعربي. لكن احنا هنا مش لاقيين الانجليزي اصلا، انت شايف لما جيت دخلت على اليوتيوب بيقول لي حدث الموقع. مش لاقيين اصلا بوقت تلاقي الكلام ده لان مايكروسوفت طلعت حاجه اسمها ايدج شبه الجوجل كروم كده وجميل جدا وسريع جدا اللي هو تحديث الانترنت اكسبلورر فالانترنت اكسبلورر يعتبر خلاص انتهى اصلا مايكروسوفت منعت يعني تداول خلاص يا جماعه يبقى انا بحدد كده سيف اهو وحددت وكتبت الاسم واقول له ايه سيف خلاص انا كده حفظت كلوز تاب يعني انا واقف على الشريط دي واقول له كلوز تاب اقفل الايه؟ الشريط ركز لانه في الامتحان بيقول لك اغلق الصفحه اغلق الموقع او اغلق المتصفح الايه؟ البريد الالكتروني متصفح الانترنت يبقى بالايه؟ بالاكزت لكن انا كده لو قفلت يبقى انا قفلت الموقع بس خلاص بيج سيت اب اللي هو اعدادات الصفحه فاكرين اعدادات الصفحه كنا بناخد فيها ايه؟ الهواش المارجن شمال يمين فوق تحت حجم الورقه الطباعه فاكرين الكلام ده؟ دي اسئله بورتريت ولاند سكيب فاكرين الكلام ده؟ كل حاجات يعتبر ايه؟ خدناها وفهمناها وشرحناها قبل كده. برنت يجي يقول لك اعمل طباعه نسخه واحده من هذا الموقع يبقى انا بختار فايل برنت واجي هنا اقول له ايه؟ واحد واقول له ايه؟ برنت خلاص يبقى انا طبعت الايه؟ الموقع بتاعي ده. صعب الكلام ده؟ برنت بريفيو يعني معاينه قبل الايه؟ قبل الطباعه. إيديت ما هي إلا تعديل كوبي كات بيست سيلك فيو يعني عرض أنت عايز تعرض إيه التول بارز مثلا جو تو باك يقول لك اذهب إلى الصفحة السابقة فاكرين عارفين الزرار ده؟ أهو يبقى أقول له فيو جو تو باك الصفحة اللي قبل دي كانت مين؟ اليوتيوب جو تو فورورد اللي هو السهم الثاني ده سؤال في الامتحان go to forward يعني اذهب للصفحه الايه التاليه go to view go to home page الصفحه الايه الرئيسيه stop يعني ايقاف الايه تحميل ريفرش صعب الكلام ده نيجي بقى للحاجه مهمه وصوره مهمه جدا فيفوريتس فيفوريت يعني المفضله ايه هي المواقع المفضله بتاعتك يجي يقول لك اضف الموقع يقول لك اتحرك الاول للموقع الفلاني ثم اضفه للمفضله اتحرك لموقع الياهو يبقى اقف كده اقول له ايه ياهو مثلا اهو خليه بقى في المفضله يبقى راح دايس ايه فيفوريت اد تو ايه بيقول لك انت هنا عايز سميه وعايز ممكن اغير اسمه اه موقع اخبار مثلا او موقع البحث والاخبار مثلا هنا هو ينفع اسميه اسم غير اسمه اه اهو لكن في الامتحان انت مش هتغير حاجه ومش هتغير اسم فيفوريت اد تو فيفوريت ديس تو ايه اد بس انا عشان اشرح لك اد بص ما كتبليش ياهو كتب لي موقع البحث ولا ايه يعني لو انا كنت واقف في اي مكان مثلا جوجل او اي حاجه قلت له موقع البحث والاخبار بص اوتوماتيك هو عامل ايه؟ فاتح لي الموقع. طب لو انا عايز اعدل يبقى انا بقول له اورجنايز فيفوريت اداره الفيفوريت او بدا يجيب لي كل حاجه يا ترى انت عايز الماده العلميه فيها اهو عايز تعدل الاسم ده يبقى بقف عليه بقول له رينيم او موقع البحث بس شيل لي بس والاخبار دي موقع البحث ديليت لو انا عايز امسحه منين؟ المفضلة نفسها موف يعني انا عايز اعمله ايه؟ نقل عايز تنقله فين؟ في المادة العلمية اهو نقل لما ادوس كده خلاص المادة العلمية فيها جوه الموقع ايه؟ شايفين؟ طبعا عايز اعمله ديليت يبقى بقف عليه واقول له ايه؟ مسح خلاص يبقى انا مسحته منين؟ من المفضلة صعبة المفضلة يبقى عايز اضيف المفضلة اقول له اد تو ايه؟ تو فيفوريت واقول له اد في الامتحان خلاص عايز اعدل في المفضلة يبقى اقول له ايه؟ اورجنايز او تنظيم المفضله وبقى اعمل اللي انا عايزه. ادوات اللي فيها معظم ال تعال ناخد الهلب، هلب يعني ايه؟ مساعد طبعا بختار الانترنت وابدا ان انا ايه ابحث عن الكلمه اللي هو يقول لي عليها او هو مثلا يقول لك ايه اختار السمارت سكرين او اقدس عليها خلاص يبدا يقول لي ايه هي الباشي مثلا يبدا يشرح لي انت مش مقر عليك في الهلب انت تفتح بس الكلام ده بس يقول لك افتح مثلا الوات بابش دي او اداره المفضله ثم اغلق اغلق الهيل يبقى بعد لما افتحه اقف بس اعمل اي حركه عليه كده احس ان انا فتحت وبعد كده اروح اقول له ايه؟ كلوز. ادوات انترنت اوبشنز نيجي مهم جدا جدا ده يجي يقول لك خلي الصفحه الحاليه مثلا انا على موقع جوجل او جوجل يقول لك اجعل الصفحه الحاليه الصفحه الرئيسيه، فاكرين هنا؟ هنا انا كنت بعمل ايه؟ بنتقل بس الى الصفحه الايه؟ الرئيسيه. اما لو قال لك اضبط قم بتعيين الموقع اللي هو اسمه كذا اللي هو واقف عليه كصفحه رئيسيه يبقى له ايه؟ ادوات خيارات الادوات او بيقول لك اسم الموقع يوز كارنت يعني استخدم الموقع الحالي اللي انا واقف عليه خليه لي هو الهوم ايه؟ الهوم بيج الصفحه الرئيسيه بص يوز كارنت او استخدم الحالي بالعربي ده استخدم الحالي هنفتح دلوقتي الامتحان وهتشوف الكلام ده كله بالعربي استخدم الحالي اوتوماتيك هنا خلاني الموقع الحالي مين؟ جوجل بمجرد ما قلت اوكي يعني ايه بقى الصفحه الرئيسيه؟ يعني اول ما تفتح متصفح مين هو الموقع اوتوماتيك اللي ايه؟ هيفتح عليك يوز ديفولت الديفولت بتاع شركه مين؟ مايكروسوفت طب يوز بلانك يعني تفتح المستعرض ما يفتحلكش اي موقع يجيبه لك فاضي وانت بعد كده تبدا تدخل على الايه؟ الموقع اللي انت عايزه، صعب الكلام ده؟ ده في حاله لو قال لك ايه؟ اضبط عين الموقع ده كصفحه ايه؟ كصفحه رئيسيه. طيب نيجي بقى للجزئيه اللي هي ديليت، يبقى كل الجزئيات اللي هنعرفها هنا احنا داخلين هنا عشان نعمل لها عمليه ايه؟ ديليت مثلا كل اسئلتكم بقى اللي كنا عاملينها ولا ايه الملفات المؤقته وايه هو الكوكيز وايه هي الفورم يا محمد كل الكلام ده انا داخل احمل المستعرض بتاعي منين ديليت عايز تمسح ايه اول حاجه اهو وهنشوف القائمه دي بالعربي وهنشرحها بالعربي بريسيرف فيفوريت ويب سايتس داتا يعني هو انا دلوقتي لما خليت موقع ياهو ده في الفيفوريت ليه انا خليته في الفيفوريت يا جماعه عشان لما يفتح يفتح ايه بسرعه هو في المفضله يعني المفضله من المواقع اللي انا بدخل عليها كتير فبص بيقول لك ايه كيب كوكيز بيحفظ الكوكيز والتمبرري انترنت فايلز الملفات المؤقته والكوكيز اللي احنا نعرفهم كمان شويه that enable your favorite websites to retain reference to display faster. يعني علشان يبدأ يعيد تشغيل المصافحة تانية ويكون بشكل ايه؟ أسرع. طب انت مش عايز الكلام ده؟ يبقى تحدده وتقول له ايه؟ ديليت. لا، خلي المفضلة يفتح زي اي موقع. المهم ان انت ما تبقاش عندي ملفات وما يفتحش بسرعة، ما يهمنيش انه يفتح بسرعة، المهم ان انت ما تبقاش عندي ايه؟ ملفات. تمبرري انترنت فايل هي الملفات المؤقتة. اتفقنا ان اي موقع الكتروني يا جماعه ندخل عليه بيرمي ملفات ايه؟ مؤقته، خاصة لو اول مره. مين اسرع موقع بنفتحه على الانترنت؟ حلو. مين اتقل موقع بنفتحه على الانترنت؟ يوتيوب اتقل موقع. ليه؟ علشان في فيديو. ليه؟ لانك لما بتيجي تدخل الكلام ده الملفات المؤقته ده لاول مره بس. بمعنى انا جيت ادخل على اليوتيوب لاول مره، فاليوتيوب في حركه، في صوره، في معرفش ايه. هو جوجل اللي بيحمل بسرعه لان جوجل عباره عن صفحه فاضيه ما فيهاش غير صوره واحده، صوره جوجل بس. فلما بتيجي تحمله هي دي المفروض اللي بتتحمل تحميل الموقع. لو موقع فيه صور كتير، فيه فيديوهات، فلما بتيجي يفتح معاك الموقع بيفتح بايه؟ بتقل. ليه بتقل؟ عقبال لما بيحفظ او بيحمل الصور والفيديوهات والحاجات اللي موجوده عليها الموقع. فجوجل موقع فاضي فبيبدا يحمل ايه؟ بسرعه. لكن اليوتيوب او الياهو دلوقتي لما دخلنا عليه حمل بايه؟ ببطء. ليه؟ لانه في صور متغيره كل يوم، صح؟ فمحتاج ان هو يرمي الايه؟ الصور. تعال نقرا الكلام اللي تحتها، بيقول لك ايه؟ كوبيز، نسخ اوف ويب بيجز، نسخ من الصفحات الويب بيج على صفحه الانترنت. والايمجز، والصور، يعني هو بيرمي نسخ من الصور الاساسيه، بيرمي صور من كلمه جوجل مثلا، مش دي الصوره الاساسيه للموقع؟ فبيرمي لك ليها ملف، بيرمي الصوره دي على الجهاز بحيث انك لما تيجي تدخل على جوجل تاني ما يقعدش كل مره يحمل الايه؟ الصوره من على الجهاز الخاصه اللي بتجيبها من صوره الجهاز. خلاص؟ نفس القصه برضه فين؟ في الياهو وفي كل المواقع بتاعتي. هو صورة من النسخ ومن الميديا ومن الايمجز. ميديا يعني الفيديوهات والصوت طبعا، ذات يو ار سيفد المحفوظة فور فاستر فيوينج، يعني بتتحفظ علشان يسرع معاك بعد كده عملية فتح الايه؟ في الموقع. الكوكيز هي عبارة عن ملفات فايلز ستوريت اون يور كمبيوتر، يعني ملفات المواقع بترميها وبتتحفظ على مين؟ على الكمبيوتر بتاعك. باي ويب سايت، على طريق المواقع. تو سيف ذا بيرفورمانس ساتش از لوجن انفورميشن، زي معلومات الدخول على الايه؟ الموقع. دي ملفات بتترمي بحيث ان انت لما تيجي تدخل كل مره اللي يحصل خلاص يفتح معاك بايه؟ بسرعه. واخيرا هيستوري، هيستوري يعني المحفوظات. خلاص؟ يعني ايه المحفوظات؟ ليست اوف ويب سايتس يو هاف فيزيتد، مجموعه من المواقع اللي انت زرتها قبل كده. يعني انا عايز احذف من الادرس بار، مش احنا لما دوسنا على السهل ده جاب لي كل المواقع اللي انا زرتها من على المستعرض؟ طب انا عايز امسح القايمه دي عشان ما حدش يعرف انا دخلت على ايه، يبقى بقول له ايه؟ اروح محدد طبعا المحفوظات واروح قايل له ايه؟ ديليت. طبعا يجي سؤال في الامتحان يقول لك احذف الملفات المؤقته. يبقى احذف الملفات المؤقته ازاي يا جماعه؟ قالوا لي الطريقه اعمل ايه؟ ادوات، ادوات، واروح داخل على مين؟ ماسك ديليت، واروح محدد الملفات الايه؟ المؤقته بس، واروح قايل له ايه؟ ديليت. طيب يقول لك سؤال تاني، احذف محفوظات الاستعراض على الانترنت. يعني محفوظات الاستعراض؟ المواقع اللي انت استعرضتها، اللي انت دخلت عليها. يبقى اعمل ايه؟ ملون المسار. ملون ادوات، ادوات تولز، ادوات الانترنت، ديليت، واروح محدد بس على مين؟ هيستوري، واروح قايل له ايه؟ ديليت. فورم داتا يا محمد، يعني ايه فورم داتا بقى؟ البيانات اللي انت خزنتها على اي نموذج من النماذج. يعني دخلت على نموذج يا محمد وكتبت اسمي الاول وعنواني ورقم تليفوني والبريد الالكتروني، لما بتيجي تدخل على اي نموذج تاني بيبدا يديلك اقتراح بريدك الالكتروني عشان ما تكتبوش تاني عبد الرحمن. يبقى اعمل ايه؟ انا بقى مش عايز الكلام ده. بيقول لك ايه؟ سيف ذا انفورميشن ذات يو هاف تايبد انتو فورمز، يعني بيحفظ الملفات، بيحفظ المعلومات اللي انت كتبتها على الايه؟ على النماذج. لا انا مش عايز الكلام ده، يبقى حدد عليها وقول له ايه؟ ديليت مثلا. واخيرا باسوردز. باسوردز يعني كلمات الايه؟ السر. مش انت عامل كلمه السر سيف دي باسوردز ذات ار اوتوماتيكلي فيلد انتو وين يو ساين ان تو ويب سايتس يور بريفيسلي فيزيتد. يعني ايه؟ بيحفظ، انت بتيجي حافظ كلمه السر بتاعتك على الفيسبوك، يعني لما تيجي تدخل بعد كده بيبقى هو اوتوماتيك حافظ الايه؟ كلمه السر. طب انا مش عايز احفظ كلمه السر دي، يبقى انا عالم عليها واقول له ايه؟ ديليت. يمسح كل كلمات السر، مش كلمه سر واحده على موقع واحد. يعني لو انت كنت حافظ على انت بتدخل على الفيسبوك من على الانترنت اكسبلورر، وبتدخل على تويتر من على الانترنت اكسبلورر، وبتدخل على مواقع ثانيه انت تسجل فيها حضورك على الانترنت اكسبلورر، فجيت دلوقتي قلت له الانترنت اكسبلورر امسح الباسورد، مش هيمسح لك على موقع. كل المواقع اللي انت مخزنها كباسورد يبدا يعمل لها ايه؟ بس خلاص. وهنشوف الكلام ده دلوقتي بالعربي. صاحب كده قائمة جنرال مش مقرر عليها تاني فيها غير ايه؟ بريفياسي. البرايفاسي يعني الخصوصية. ايه هي الخصوصية؟ بيجي هنا عندك البوب بلوكر، هي الاعلانات المنبثقة. ايه الاعلانات المنبثقة دي يا جماعة؟ اعلانات كده بتبص اوتوماتيك، عارفين ملفات التجسس؟ هو رماها عندك ليه على الجهاز؟ علشان يقدر يشوف انت ميولك ايه؟ فانت ميولك في البدر، ميولك في العربيات، ميولك في حاجه معينه، يبدا اوتوماتيك يرمي لك اعلانات منبثقه واطارات منبثقه بتعمل ايه؟ يبدا ان انت يعني بخصوص الحاجه اللي انت بتحبها. طب انت مش عايز الكلام ده، انت عايز تمنع الاعلانات اللي عماله تطلع لك كده. يبقى بص، هي الاداه اسمها ايه؟ بوب بلوك. بيقول لك تيرن اون. تيرن اون يعني ايه؟ افتح ايه؟ او شغل ايه؟ منع. امنع البوب لوكر يعني شغل المنع. طب يجي سؤال يقول لك اسمح بالاعلانات المنبثقه. يبقى انا لو معلم العلامه يبقى انا ايه؟ مانع ولا مش مانع؟ مانع. انا مشغل المنع، مانع ان الاعلانات تطلع لي كده وانا ماليش، ما انا ما اعرفهاش. طب لو قال لي اسمح اشيل العلامه خلاص، يبقى انا مش مشغل، يبقى انا شايل العلامه. ومجرد ما قلت له اوكي يبقى انت كده حليت الايه؟ السؤال بتاعك. يبقى في الادوات ما عندناش فيهم غير ايه؟ قائمه مين؟ جنرال وايه؟ برايفسي. قال الاطارات المنبثقه، وانت مغمض من ايه؟ الخصوصيه. انا مش عايز حد ينتهك خصوصيتي ويطلع لي اعلانات. خلاص؟ طيب قال لك حاجه تخص الصفحه الرئيسيه او مسح اي حاجه، يبقى من قائمه مين؟ جنرال. اهو الموقع الالكتروني يوز، وابدا ان انا اقول لك ايه؟ استخدم الحالي، او هو بيجي عاده بيقول لك استخدم الحالي. ديليت الملفات الايه اللي بيرميها الاجهزه. صعب الكلام ده. نيجي بقى لعمليه البحث والبحث المتقدم. بحث يعني ايه؟ انا ببحث على موقع معين، فيجي يقول لك انت عايز تبحث على ايه؟ المتاجر الالكترونيه. بصوا عندنا في حاجه اسمها بحث متقدم اهي، يعني اهو المتاجر، او المتاجر الالكترونيه كده. دور لي على كل المتاجر الايه؟ الالكترونيه. طبعا اقول له انتر، راح كده جاب لي المتاجر، كل المتاجر الايه؟ الالكترونيه. طب انا عايز اقلل نتائج البحث دي، انا جاب لي كل حاجه فيها متاجر وكل حاجه فيها الكترونيه وكل حاجه فيها ايه، فانا عايز اقلل الكلام ده، يبقى اعمل ايه؟ بحث. انا بحث متقدم. ايه فائده البحث المتقدم يا جماعه؟ ما هو الا تقليل عمليات الايه؟ البحث بتاعتي. البحث المتقدم مثلا شايف بيقول لك ايه؟ انت ابحث على جميع هذه الكلمات، اكتب لي هنا المتاجر الايه؟ ها؟ يجي سؤال في الامتحان يقول لك اعمل بحث متقدم. الالكترونيه. يبقى هنا يبحث بجميع هذه الكلمات، يعني الكلمتين ايه؟ مع بعض. طب هذه الكلمه يبقى بيبحث على المتاجر لوحدها والالكترونيه الايه؟ لوحدها. يعني انا كده بقول له لو جات لك متاجر هات الكترونيه، هات الاثنين مع بعض برضو ايه؟ هاتهم. يبقى هو المتاجر بكتب له هنا، طبعا السؤال في الامتحان لازم تكتبها في اول خانتين، وانت مش مقرر عليهم غيرهم في الامتحان، ومش هيسالك فيهم غير فيهم بس. المتاجر الايه؟ الالكترونيه. طب ايه اللي بعد اي كلمه من هذه الكلمات؟ يعني لو متاجر او الكتروني، لا شيء من هذه الكلمات، يعني ابحث، لكن لو جالي متاجر الكترونيه يعني شيلها من عمليه الايه؟ البحث. الارقام تتراوح. في ناس في اوقات لما بيجي يطلب في رسائل مثلا ولا حاجه يقول لك احنا عايزين رسائل الحديثه، فانا عايز استخدم ارقام مثلا معينه او وقت معين او لغه معينه او منطقه معينه. شايفين؟ ما هو كل ده لما انا بختاره بيبدا يقلل مناطق الايه؟ او نطاقات البحث او نتائج البحث عندي. طبعا لو انا ببحث بلغه عربيه يبقى هيجيب لي كل الحاجات اللي باللغه الايه؟ العربيه. بس ببحث لمصر يبقى هيجيب لي الحاجات اللي تخص مين؟ مصر. اخر تحديث في اي وقت ولا ال 24 ساعه اللي فاتوا؟ ولا الاسبوع اللي فات ولا الشهر اللي فات ولا السنه اللي فاتت ولا اللي فات؟ العبارات التي تظهر، يعني كلمه المتاجر الالكترونيه اللي انت كتبتها دي هات لي في نتائج البحث في اي مكان، يعني لو موجوده في كلام في مقال جوه الصفحه هات ايه؟ هاتهالي. ولا لازم تبقى مكتوبه فين؟ في العنوان. يبقى شايف كده هو بيدور فين؟ في عناوين الصفحات بس، ولا في النص بس بتاع الصفحه، ولا في اليو ار ال؟ ايه اليو ار ال؟ اللينك كله. يبقى لما يجي يدور فين؟ ولا الروابط الى الصفحه ولا ايه بالظبط؟ البحث بالامان اظهار النتائج الاباحيه ولا كفايه نتائج الايه؟ الاباحيه للاطفال. نوع الملف، انا عايز ملفات بس البي دي اف، عايز ملفات بس الوورد، عايز ملفات بس الاكسل. شايفين يا جماعه؟ واخيرا بقى هو انت عايز الحاجات الايه؟ يمكن استخدامها ومشاركتها مجانا ولا بعلامه تجاريه ولا ولا ولا. وبعد ما تخلص طبعا انت في الامتحان مش هتكتب غير في اول ايه؟ مربعين. وبعد كده لازم تقول له بحث ايه؟ متقدم، يبدا يجيب لك نتائج البحث. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ لا. طيب وبكده يبقى خلصنا الانترنت اكسبلورر. صعب الانترنت اكسبلورر يا جماعه؟ لا. بس هنا بقى جزئيه الايميل اللي هنفتحها من الامتحان. نفتح الامتحان على طول ولا ناخد البريك وبعد كده نرجع نفتح؟ لا لا نفتح معاها لا.